وتتقن الطير تقول ما لي لا سمعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح فلقد رمت في النور من علياه يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في علياه والشامخات الصم أيضا سبحت من صاعة لله جل ثناه والدود في خبأ الجحور شاكر جل الذي من فوقه أعطاه والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه بين المروج الخضر يسلك سابحا في الأشجار طاب ثراه أتراه يبذل كل شيء صافيا متفاوت الألوان في مرآه فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النذير سواه وبدا على الشجرة اكتساء ناشيا من أينع الأثمار إلا الله سقطت لآلئ من نداه بأمره هل غيره أحد يفيض نداه والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا لينال مناه بالحق نالت نملة أقرانها هيا ادخلي قد ساعهن نداه هيا ادخلي من ذا الذي علم الخفي سوى الإله تباركت أسماه وأصلي وأسلم على نبينا محمد إذا كان يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الجمال في الدنيا والدنيا أخذت الشطر الآخر فإن جمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور رسول الله يا زائر العرش إعزازا وتبكينا فقت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين في القدس كنت إماما للأنبياء وهم وراءك جمعا في المصلين يا رب بحق معجزة القرآن أن تغفر لفقيدنا حتى نعلم الحق والأخلاق والدين أيها الإخوة المؤمنون تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم في ليلة التكريم لرمز الأدب والواقف في كل مكان الذي رحل إلى ربه في أحب الشهور إليه في شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي عاش في معية القرآن الكريم وعاش في معية العلم والعلماء إلى أن عادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. وقد جئنا جميعا مشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل عميد العائلة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج أحمد عبد الحميد، مشاركة إلى الحاج سامي أحمد عبد الحميد والحاج أحمد عبد الحميد، حاج عطية محمد عبد الحميد والحاج علي محمد عبد الحميد، حاج محمود محمد عبد الحميد والحاج السيد محمد عبد الحميد، حاج أبو اليزيد إسماعيل، حاج رمضان الشرقاوي صاحب الواجب في كل مكان، حاج سعيد عبد المنعم، حاج سعيد منصور، حاج أحمد عزة أبو إسماعيل وجميع عائلات أبو إسماعيل وعائلات جعفر، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائلة علمين من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، شرفت بذلك العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ونجم الأمسيات الدينية وقرآن الفجر وقرآن الجمعة، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، والمقيم بمدينة الأسكندرية، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وصاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية والمقيم بميد غمر محافظة الدقهلية، فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد الشحات لاشين. شرفت أيضا بالهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة قصور الضيافة المتنقلة بإدارة المهندس حازم طلخان المقيم بشبرا أس مركز السلطة الغربية، ومشاركة وعبر أثير شاشة الإنترنت العالمية إدارة المهندس أحمد الجعبري. والإيمان والإسلام والأن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهوات أن تميلوا ما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم شو تقولون

ما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب للرجال نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل جعلنا موالي مما ترك أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وبذي القربى Oh! وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله وماذا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله حقا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطق الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن سيرتني أحمد النبيا عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة النساء وكانت متابعة لأولى فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيد الراحل. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتل على قبره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ونجم أمسيات إذاعات القرآن الكريم وقرآن الفجر وقرآن الجمعة صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد البصير القارئ والمقيم بمدينة الإسكندرية مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة وأفخم محطات ديزل الكبرى أفخم قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة المهندس حازم طرفان المقيم بشبرا وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس أحمد الجعباري كل مصور الحفلات الدينية وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت أسرة الفقيد الراحل وعميد العائلة أبي أحمد عبد الحميد يتقدم الحاج سامي أحمد عبد الحميد والحاج أحمد عبد الحميد حاج عطية محمد عبد الحميد حاج علي محمد عبد الحميد حق محمود محمد عبد الحميد، الحق سيد محمد عبد الحميد، حق أبو يزيد إسماعيل، الحق رمضان الشرقاوي صاحب الوجه في كل مكان، حق سعيد عبد المنعم، حق سعيد منصور، حق أحمد عزة أبو إسماعيل وجميع عائلات أبو إسماعيل وعائلات جعفر وأنسابهم وأقاربهم، تقدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وعلى علماء الأزهر ورجال الأوقاف.